انتهى الوقت. انتهى؟ طيب. طيب لا بأس. يا أخي رجل يعني تزوج الأولى واتهم بأنه عقيم بضاعة الحيوانات المنوية. نعم. نعم. ثم تزوج بأخرى فأسقطت منه. فهل إذا خطب مرة ثالثة؟ فهل؟ إذا خطب مرأة ثالثة بعد طلقه الثانية هل يجب عليه أن يبين هذا الأمر؟ أو أنه الضعف. إيه نعم. كل من فيه عيب يتعلق بالاستمتاع أو بالأولاد يجب أن يبلغه. يجب لأن هذا غش. الثاني إيه لكن تقول أنه ضعيف. الضعف هذا ما كل رحم تقبل الضعف.